في دقد في في في فيها هذا الدوم حامل حامل حجارة قد يأخذ هذا عيدا. وكان السطح الذي فوق الذي يلي الشمس كان من الدوم وعليه تمطار، والذي أسفل بينه مجوف خشب من الأبنوس، الخشب التمام الذي يعرف مسجد الذي يعرف مسجد الحميدية في سوريا، والذي يعرف مسجد الأقصى في فلسطين مثله، لأنه هذه المساجد إلى الآن باقية على على على البناء الوليد ابن عبد الملك، ما تغير حتى هذه مثلها في في في إيش في مسجد بني أمية الشارع الحميدية، أنا شوف تابعين هذه مثلها، لأن الأتراك ما جابت هذه، الأتراك ما جاءت بهذه، لما انهدمت حتى نقصت عليها من هذه العيدان حينما وضعوها في الأرض تكسرت، ما قدرت أن تأتي بها، مع أنه كان آلات الآلة التي يحصل بها هذا الشيء كانت في دوائر الأتراك موجودة، لكن ما قدر. شوف حتى تعرف على أن الأوائل نالوا ما لم ننله نحن. نعم. فاضطرت الدولة العثمانية رحم الله سلاطين الطيبين، نعم، عند باب الصفا أن يأخذوا من جبل الشبيكة، الجبل الذي يسمى جبل الكعبة، يأخذ منه ثلاثة أحجار وصلة، نعم، وجعلوها كده مدورة، حطوها وصلحوها وجعلوا في وسطها يعني خب منفذ يضعون فيه إيه صيخ من السلك من الحديد، صيخ كبير من السلك يحطوه حتى يعاون الأحجار، نعم، ويجعلون مثل هذه الحزم الحديد، في بعض الحزم الحديد، هذه الحزم الحديد حزموها الثلاث الأوصال، فقد عن باب الصفا بكثرة ما عرفوا أن يأتوا بإيه بحجر واحد من ذهب. حتى في دون الحسين كما بلغني ما شاهد يعني قبل ولادته، يقال على أنه حصل هناك في بأحد الحجار هذا شق أو كذا إلى آخره، فقاموا جابوا الخرسانة، هذه الخرسانة أول ما جاء السمن وفعلوا هناك، ما قدروا أن يأتوا بمثل هذه الأشياء. شوف، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، الأوائل أقوى مننا، حتى أنت تتعجب إذا جئت في آثار عندك الأهرام، أهرام مصر، وعندك الأهرام كذلك في اليمن. واحد قال لي على أنه واحد أمريكي، نعم، عنده كتاب في التاريخ يقال له، نعم، يقال له اليمن من خلف الإيه كده، يعني جاب كلمة من الخلف، يعني هو عرب في زمن الإمام يحيى، ما كان يخلي الأمريكان يبحثوا عن اليمن، في اليمن يبحث، وهو هذا جاء يقول على أني بالليل مشيت مع الجمالة ويظنوا أنه عربي لابس لباس العرب. شوف الكفر دول الكلاب، لابس لباس العرب، نعم، ويقمع الجمالة ويقول على أني ورد على جبال في اليمن فيها كهوف مثل كهوف مصر. الحميريين حمير سادت قرون حتى وصل حكمهم إلى العراق، حكموا العراق الحميريون، نعم، بني حمير، نعم. فشاهدنا هذه آثار وتدل على أنهم قوة. عندنا هنا آثار كذلك في مكة، إذا ذهبت إلى الطائف في محل يسموه ثمالة فوق وادلية، وادي ثمالة فوق وادلية، وانت ذاهب إلى الجنوب، نعم، أنا رأيت وذهب هناك في سد من الحجارة الأقصر، يعني أصغر حجر قد السيارة أربع أنفار. ها، قول كيف وضعوه، كيف شالوه. شوف هؤلاء الناس القوة، إلى الآن هذا موجود. إذا رحت عند ثمالة يقول يسموه سد الثمالجة، يقول لك فعلناه من الإيه من الحنطة والعسل النقي، يعني اننا كنا ناكل الحنطه وناكل ونمزجها في العسل الايه النقي، مو دحس سندويش الورد اللي بقى 40 سنه يشيل خلاص ظهره ينحني. ما اكل الاكل الطيب هذا، الاكل الطيب هذا ما احد العياذ محروم منه. يطيح في الدخان إلين على انه ما عاد يبغى ياكل، الدخان يسدد له المنافذ. نعم، يطيح في الدخان وياكل سندويش، خلاص نشف نشف، نسأل الله السلامة. اول كانوا ياكلوا السمن، الذي السمن هناك بعيد بينك وبينه 10 أذرع او 20 ذراع، تشم رائحة حتى ما يزيد في يدك، تفرح على انه في يدك، نسأل الله السلامة. طيب يا سيدي، ايش قلنا بعدين؟ فهذا يدل، طيب، فهذا الميل الاخضر واحد كان على هذا على هذه اللحبة التي ايش شالوه عشان الوادي، عشان السيل لا ياخذه، لانه كان يدخل مكة سيل عظيم، يدخل سيل مكة هنا، سيل حق مزدلفة وسيل من جهة منى ومن جهة المحلات من فوق ومن جهة الطائف وكذا، لكن بزمن الاول سووا سدود، لكن سدود ما هي بالايه بالذي تمنع، لكن جاءت حكومتنا السنية، حكومة عبد العزيز رحمه الله، ووفق أولاده لما يحب ويرضاه، فجعلوا سدودا تحت الأرض. الآن جاءوا بإخواننا الأتراك وفعلوا منافذ للسيل من تحت الأرض، جابوا من فوق من تحت الجبال، خرقوا الجبال مثل ما خرقوا للسيارات منافذ، هذه يسموها إيه؟ أنفاق، جعلوا أنفاق من تحت الأرض، إلى أن جاء جد الحجون، ما رضوا الحكومة قدرهم ودوها على جد الحجون، لا تصلوا تدخل على الشارع، خافوا لا واحد من الفتحات تخرج المياه، فودوها على جهة جدة، من هناك على جدة، تقبل على جدة ومن جدة على هناك على طريق جدة، جزاهم الله عنا خير الجزاء. الآن السيل الآن الكعبة في مأمن من السيل، كانت أول يصل السيل إلى الحزام، يصل إلى الحزام، وبعض الناس كانوا يعرف يعوم، كان يطوفوا وعايد فوق السيل، ولا يخرج السيل، كان له فوهة من الناس، ويبقى ويأتون بالناس يشيروا الطراب والآثار الدي، والحمد لله الآن خلاص. نعم، وأعداء الدين يقولوا على أن السعود ما لا يحفظون المقدسات، بل هم الذي حفظوا المقدسات، جزاهم الله عنا خير الجزاء، وجزى الله عبد العزيز خير الجزاء. الذين يقولون على أن السعود ما يستطيع أن إيش أن يحفظوا المواضع المقدسة، بل هم الذي حفظوها، ما حفظت من قبل، جزاهم الله عنا خير الجزاء. الله أعطاهم وفتح عليهم كنوز الأرض، ما بخلوا لا على رعاياهم ولا على غيرهم من إخوانهم، ما سمعوا بنكبة في إخوانهم المسلمين من هواء أو طغيان بحار أو طغيان ماء، إلا أرسلوا يد المعونة، وفقهم الله لما يحبه ويرضاه. نعم، طيب يا سيدي، فقلنا هذا كان الحجر الأخضر كان على مرتفع عشان السيف. نعم، والثاني على اليمين، ما بين الاثنين هذه والاثنين هذه، هذا هو الوادي، هي الاثنين إذا جيت عندها، هذا أول الوادي وهذا آخر الوادي، وإذا قلنا المروة هذا أول الوادي وهذا آخر الوادي، ولذلك الإنسان نعم يخب يمشي، مو يجري وربما يجري يسابق أخاه، فإذا سابق أخاه خرج من العبادة إلى المسابقة فلا سعي له. يحفظ الإنسان، انتبهوا، هذه غفلة يغفل عنها الإنسان. إذا جئت أنت وقت تسعوا أصحوا تتماروا في السباق، إذا تمارتم في السباق خرجتم من العبادة إلى غير الإيه إلى فعل الشيطان، لستم في عبادة. احفظ الإنسان لما يسعى لما يطوف، لا أنا قدامك أنا سبقتك، لا أنت أداء، لازم يكون يفعل السعي عبادة لا مسابقة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم، طيب، ثم يسعى سعيا شديدا حتى يتوسط بين ثم يسعى، شوف ثم يسعى يعني إذا جاء من أول الميل الميلين الاثنين من هناك يسعى سعيا، مو سعي زي الخيل، لا تقارب الخطى، تقارب الخطى يعني تشبيها بالسيدة هاجر التي جاءت إلى مكة مع ابن إسماعيل وعطش، وهي تذهب تبحث له في الماء من الجبل هذا للجبل هذا، من هذا الجبل هذا الجبل، تشبيها وذكرى. لو واحد يقول ليش المسلمين يفعلوا كذا، الجواب ذكرى لأم إسماعيل التي كان التي كانت السبب في إحياء مجيئها مع ابنها، كان السبب في إحياء مكة، لأنه كانوا يحجون في الأزمان القديمة للحج والأنبياء والرسل الحج للبيت القديم أول بيت وضع للناس، لكن ما كانوا يقيمون فيه لأنه ليس فيه زرع وليس فيه ماء وليس كده. على قدر الوادي، على قدر وادي إبراهيم. نعم. حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين اللذين أهدهما في ركن المسجد والآخر متصل بدار العباس رضي الله تعالى عنه. بدار العباس، كانت دار العباس هنا، ولذلك سمي الباب اللي هناك يسمى دار العباس، فكنت باب العباس. كنت إذا خرجت منه يقابلك دار العباس، وكان رباط، كان رباط يسكنه الفقراء. نعم، كان في زمن العباس بيته، وبعده بعد ذلك فعل إيه؟ فعل الرباط. نعم. ثم يسعى سعيا سديدا حتى يتوسط بين الميلين. أي لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، رواه سعيا سديدا يعني بشرط إيه؟ بشرط أن لا يكون في مسابقة، وإن تسابق مع أخيه يكون إيه؟ خرج من العبادة إلى غير الإيه؟ إلى غير العبادة. نعم. أي لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، روي أحمد رحمه الله. روى أحمد لفعل ذلك النبي، تم الكلام. روى احمد يبقى يجيب لك دليل على قوله فعل النبي. من فين جبت فعل النبي يا شيخ؟ روى احمد، يبقى يجيب الدليل على ايه؟ على ان الرسول في هذا الموضع سعى سعيا شديدا. نعم. روى احمد رحمه الله تعالى في مسنده عن حبيبة بنت ابي هجرة بكسر الياء المثنات وسكون الجيم، راء ثم علي تحتها راء تحتها بعدها يكتب اللي ما عنده يكتب في عندكم بعدها بعدها راء ثم علي ساكنة ثم ها وهي إحدى نساء بني عبد الدار. قالت دخلت مع نسوة من قريش دار علي أبي حسين ننظر إلى رسول الله. قالت هذه المرأة التي جاء باسمها، قالت تروي تقول دخلنا دار مين؟ دار أبي حسين لننظر لنتفرج على مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يسعى. نعم. وهو يسعى بين الصفا والمروة. نعم. وإن مؤزره وإن إيه؟ مئزاره يعني مئزاره يعني الفوطة اللي أسفل عليه الصلاة والسلام. نعم. لابسها في الإحرام. نعم. لا يفعل بين أرجلي هكذا الإنسان لما يسعى، كيف يفعل اللباس الذي لابسه من الفوطة التحتانية مع الإنسان يسعى؟ تتحرك. نعم. وإن مئزاره ليدور في وسطه من شدة سعيه الحديث. هذا متى يسعى؟ إذا توسط، وأما قبله لا، يمشي المشي المعتاد. نعم. وهو كما في الفتح له طريق أخرى في سعيه ابن هزيمة محتسرة، إذا انضمت إلى الأولى قويت ولا ينافي ذلك. قويت يعني هذه الرواية مع هذه الرواية وإن كان فيها ضعف، لكن الضعيفان يغلبان قويا، الضعيفان يغلبان قويا. نعم. ولا ينافي ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. من أنه صلى الله عليه وسلم سعى راكبا لما في مسلم من أنه صلى الله عليه وسلم سعى أولا ماسيا فكسرت عليه الزحمة فركبا. يعني يقول لأنه بعد الرواة قالوا بعد الرواة يقول على أن رأينا الرسول راكب، وبعضهم يقول رأيناه يمشي ويسعى بين الميلين، وإنما زره لا يدور في وسطه عليه الصلاة والسلام. الإنسان لما يمشي المئزر حقه يعني يتحرك، فشاهدنا فيقول هذه الرواية ما تنافي بعضها بعض. يعني أول الرسول سعى وهو يمشي على رجله، لما كثر عليه الناس والزحام وصاروا يسألونه كيف نفعل يا رسول الله كيف نفعل يا رسول الله، ركب ناقته حتى إيه حتى يروه فوق الناقة ويجيبهم، لأنه إذا كان معهم التفوا عليه ما يعرف يمشي، فركب على الناقة وصارهم تحته، وكل من يسأله يجيبه افعل فعلت كذا يا رسول الله، قال افعل ولا حرج، قال فعلت كذا، قال له افعل ولا والغاوي يرده عليه الصلاة والسلام. فالراوي الذي روى قال رأيته يمشي ويسرع وإنما زاره ليدور فضلي، هذا بحسب ما كان يمشي. والذي قال رأيته راكبا هذا رآه بعدما ركب عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله والآخر متصل بدار العباس رضي الله عنه، يعني الآخر يعني الآخر المين، هذا المين الأخضر في جهة المسجد، وهذا كان لاصق في جهة دار العباس، دار العباس هذه الميلان الأولاني. نعم. قد أزيلت هذه الأولاني. نعم. قد أزيلت هذه الدار ودحلت في توسعه الشارع وأجلت بدار أخرى في محلة أجياد يسكنها الفقراء. هذه الدار لو أحسن قال هذه الدار حق العباس فينها الآن، نقول أزيلت في التوسعة التي قام بها وأراد أن يفعلها ونوى بها الإمام الملك عبد محمد عبد العزيز. نعم. وما أراد الله أن يكون حاضرا حين التوسع. نعم. فتوفي رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء، وأكمل وبدأ الهدم في زمن الملك سعود رحمه الله، وتم هكذا حتى في زمن فيصل عبد الزاني، ولا زالوا رحمهم الله جزاهم الله عنا خير الجزاء، ورحم الله من مضى وبارك لنا فيما من بقي منهم. والآن إن شاء الله ملك خادم الحرمين في نيته أن يوسع المسجد هذا المسجد الحرام مثل ما وسع بأمر الله سبحانه وتعالى ومشيئته، مثل ما وسع المسجد النبوي. المسجد النبوي الآن جعله توسيعتين، كان في الوسط واحدة عن يمينه واحدة عن يساره، كما ترون اليوم اللي يروح المدينة الحين يرى العمال يعملون، واحدة من جهة باب السلام واحدة جهة البقيع. كنا اول ما نصل للبقيع نخرج من باب المسجد الى جهة البقيع نمشي في ازقة وبيوت وشوارع، الان خلاص تخرج من باب المسجد ما بينك الا شارع وهذا البقيع. شوف هذه البيوت كلها ازيلت وشريت على حساب الحكومة جزاها الله خير، من هنا ومن هناك اللي كانوا يصلوا في تلك الايش القبب، الان القبب رفعت. نعم. القبب من الخيم، زي الخيم كده الان بنيت، وان شاء الله سيبدأ العمل ان شاء الله هنا. نعم. اذا تم حق المدينة يأتون هنا يتوسع يكون جهة الجنوب ومدين محيطة إن شاء الله، وفقهم الله لما يحبه ويرضاه وأبقاهم، وكل ما يريد خزلانهم خزله الله، لأن ما رأينا إلا منهم خير. نعم. الحاج ما كان الحاج كما تقرأ في التاريخ، أقرأ التاريخ مكة تعرف قدر الحكومة السعودية، كان الإنسان ما يأمن على داره والحاج ما يأمن على نفسه، إذا خرج من بيته من أهله يودعهم، يقول ما أدري أنا أرجع ولا ما أرجع، لأن اللصوص حوالي مكة ربما يقتلوه وما يقتلوه، ربما يكون في إحرامه وهو يريد الذهاب إلى المسجد النبوي ليصلي فيه ويسلم على الرسول، نعم ها، ويكون في إحرامه يعني سرة فيها ملح، ملح يظن اللص، اللص يظن على أن إيه، على أن فيها ذهب، يضربه بالفشكة، وبعد ما يضربه يجي يفك يتقى ملح، يقول راحت الفشكة بلاش، ما يقول الرجل المسلم راح بلاش. شوف نسأل الله السلام، اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ تجدوا هذا الشيء. الآن الآن الناس أمان، أخواننا هؤلاء أهل أهل أفريقيا، أخواننا السود السودان، هؤلاء ما كان يسكن إلا معنا في البيوت في مكة جوا، يسكنون معنا، ما يقدر يروح برا، إذا جاء المغرب راح برا سرقوه يبيعوه. أنت أنظر إلى إلى إلى إلى عبيد حرب والعبيد البدو الأوائل، كلهم أبناء هؤلاء التكرنة المسروقين ها في الزمن الأول. ليه؟ لأن البدو كانوا يعني كان بهم جوع وبهم محمصة ها، لكن لما جاء بن سعود عبد العزيز رحمه الله والله فتح له من الأرض الكنوز ها، جعل المدارس فتعلموا فأصبح أبناء اللصوص الآن مهندس ودكتور وأستاذ ها، وسائق سيارة وتاجر ها، بالتعلم بالتعلم. شوف رحمه الله رحمه الله، نية المرء خير من عمله، نوى على أن الله إذا وفقه وولاه على مكة يفعل ذلك، فالله سبحانه وتعالى أعطاه، فأرسل في كل مدرسة في كل محل مدرسة، في الجبال مدارس، الحكومة جزاها الله خير في الجبال ودت مدارس، وهذا مشاهد. وأخواننا المصريين وأخواننا اللي يجون من الأردن وأخواننا اللي يجون من تركيا من ذهبوا في المواضع يرون بأعينهم، شيء ملموس شيء ملموس، ما نقول ما ليس الخبر كالعيان، بعينهم قد رأوه. ما من خش إلا وفي مدرسة، مدارس منتشرة رحمهم الله تعالى، جزى الله عبد العزيز خير الجزاء وطيب ثراه، وجعل الخير في في في أولاده لأن تقوم الساعة. كانت مكة هذه في تعب شديد، في تعب شديد، يتولى حاكم على مكة ها، مثلا يوم الجمعة بعد 3 أيام يجي ولد عمه أو أخوه أو ابنه أو أبوه، كيف هذا تولى أخذ الأمانة حقت مكة منه؟ نعم، يأتي ويأتي بجيش من البدو يهاجم اللي في مكة، الجيش المهاجم والجيش اللي دافع كلهم يسرقوا البيوت حقت مكة، وسبوا الحجاج وبيوت المقيمين، كيف الحالة من التعبانين، التعبانين المواطن والحجاج وهذا. لكن جاء الله سبحانه وتعالى بعبد العزيز، بعبد العزيز حامل لا إله إلا الله، رايته لا إله إلا الله محمد رسول الله وسيفين قال للبدو أنا بدوي، قال لهم أنا بدوي وأعرف قواعد البدو، كانوا ما يخلوا واحد حاج القرية، ما تخلي واحد يموت من القرية اللي هي فيها، ليش يجيد منها إنها قريط ويتقاتلون عند، لو أخذ عود حطب، عود حطب من جبالهم يتقاتلون. لكن جاء شوف اليوم جميع جميع جميع عرب المملكة والجزيرة نعم الحمد لله كلهم أخوان أخوان، وتزوج من بعض، الغامدي ما يتزوج من الحاري، والحاري ما يتزوج من المكاوي، الآن أخذ بعضهم بعضا واختلطوا بعضهم بعضا، سعودي خلاص الحمد لله. نسأل الله أن يوفق بين المسلمين جميعا ويجعلهم عصبة كلهم كلهم في مشارق الأرض ومغاربها، كل ما يقول لا إله إلا الله يجعلهم عصبة وينصرهم على أعدائهم اليهود ومن والاهم. نعم طيب يا سيدي. ثم يترك شدة الشعي ويمسي على عادته حتى يصل المروة فيصعد حتى يظهر له البيت. ايوه ان ظهر فيأتي بالبيت، لانه كان اذا طلعت على جبل المروة يظهر لك البيت، واذا جبل على جبل الصفا يظهر لك البيت، لان هناك ما كان في شيء بيوت ترد النظر عن الكعبة. والآن الحمد لله إن شاء الله، أما من جهة باب الصفا فهو إذا جيت فوق جبل الصفا دار الكعبة. وأما هنا إذا إذا إذا إذا, إذا, إذا الحكومة إن شاء الله وسعت وحصلت التوسعة ووصل المسجد إلى هناك فوق إلى جهة المروة، ربما أن الناس يرون كذلك كذلك الكعبة. نعم إن شاء الله. ويأتي بالذكر والدعاء كما فعل ويأتي بالذكر، يعني يفعل الذكر ويذكر الله، الذكر الذي فعله على الصفا يعيده مرة ثانية على المروة. نعم. فهذه مرة من سبعة، فهذه مرة إذا جاء من الصفا إلى المروة هذا قطع المسافة، هذه واحدة مرة من سبعة، وإذا رجع للصفا اثنين، رجع ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، يبدأ بالصفا ويتم فيه بالمروة. نعم. قالوه حتى يصل المروة فيصعد حتى يظهر له البيت. قال الشيخ البيت يعني الكعبة. نعم. قال الشيخ عبد الله ابن جاسر رحمه الله تعالى في كتاب مفيد الأنام، أحد العلماء عنده كتاب، نعم، وكان في فراشة القضاء موظف، نعم، أحد موظف أعضائها، نعم، يقول في كتاب الذي سواه في المناسك. نعم. أما بعد الإمارة الجديدة فالظاهر أنه لا يكون مستوعبا للسعي إلا إذا رقى على المحل المتسع وهو آخر درجة، والله أعلم. شوف الشيخ جزا الله خير، يعني يقول للحاج الذي يسعى، يعني على أنك أوصل إلى إلى إلى المحل المتسع إلى آخر المروة، تضع الدرج لو أنت تمشي الدحضية التي طلعة، لأنه في حدب طلعة، أنت أصل إلى تحت السقف، وفي المروة كذلك إلى الجبل حتى تنتهي، لا يبقى لك شيء من الإيه من السعي الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله حتى يظهر له البيت، إن ظهر فيأتي بالذكر والدعاء، هذا شرط يظهر لا ليصعد، لأن الصعود لا بد منه سواء ظهر البيت له أم لم يظهر، كذا في الحاشية. لا بد من الصعود. كانت أول درج أنا أعرفها، كانت درج يمكن 14 درجة، إذا جيت إلى المروة تطلع 14 درجة، كان الوادي أسفل، وإذا قد عند كذلك الصفا كانت درج تطلعها درج، وكان باب الحرم كذلك كله بدرج، عشان كله كان الخوف من الإيه أن لا يضغى السيل ويدخل الإيه الحرم، لكن الحمد لله الآن خلاص. نعم. صلحوا الأرض وصلحوا البلاط وجعلوا كذلك تمشي تحت الظل، أول تمشي في الشمس وتمشي بين دكاكين شارع شارع المسعى، هذا بعلم نسعى دكاكين منا دكاكين منا، وهذا يتكلم وهذا يتكلم، ها، وأنت ما تعرف العبادة، لأنه هذا شوش عليك وهذا شوش عليك، وهذا رايح وهذا جاي، والكلاب كانت في نفس المسعى، الكلاب ديك البلوص اللي يسموه حاضر مو كلاب المدى الكلاب الحضر إلى آخره. نعم. بقات دونه، لكن الحمد لله الآن زي ما رأيتم زي ما ترون اليوم تمشي في عبادة، ما حد يشوش عليك إلا من يسعى معك. نعم. ثم يعود من المروة إلى الصفا فيمشي في موضع مسيه في مجيئه ويسعى في موضعه سعيه، يعني لا تسعى في الموضع الذي ما أمرت بالسعي فيه، إنما تسعى وتجري بين الميلين بين هذه وهذه الذي هو الوادي، هذه في أول الوادي وهذه في آخر الوادي، وأما أنك تجري في محل غير الجري لا. نعم. فإذا وصل الصفا صعده وفعل كما فعل أولا وهذه مرة ثانية من سعيه. لأن شوف الرجل المعلق على هذا الكتاب هو في هذا الزمان، ولذلك هو بيخبر يقول هذا ما كان أول وهذا ما كان ثاني، يعني التعليق هذا منه تاريخ ومنه كذلك إيه ومنه كذلك يوريك كيف تمشي في الطواف. نعم طيب. ثم يعود إلى المروة ويفعل كما فعل أولا، ثم يعود إلى الصفا وهكذا حتى يكمل سبع مرات. حتى إيه؟ حتى يكمل حتى يكمل سبع مرات. نعم حتى يكمل سبع مرات، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. لأن الصحابة لما جاءوا قالوا يا رسول الله بما نبدأ؟ نبدأ بالصفا أو بالمروة؟ ماذا أجابهم عليه الصلاة والسلام حبيبنا؟ قال ابدأوا بما بدأ الله به. الآية ايش تقول؟ إن الصفا ابدأوا بالصفا، إن الصفا والمروة من شعائر، ابدأوا بما بدأ الله به. نعم طيب. فرع في واجبات السعي وشروطه وسننه وآدابه. يبغى يقول لنا الشيخ في هذا الفرع يعني فرع على على على على, على هذا الشيء، واجعل الفرع يبغى يذكر فيه آداب السعي وشروطه وواجباته. نعم. وأما واجباته فأربعة، أحدهما أن يقطع جميع المسافة. أحدها أمسح الميم، صلح لا تمشي حتى تصلح. أحدها